بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله، نرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي شع منه النور إلى العالم أجمع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. أخوتي في الإسلام، الواجب علينا جميعا أن نتفقه في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهت دين الله عبد الله، إذا تفقهت في دين الله، عند ذلك صحت العبادات بإذن الله، وقبل عملك، حجك وصلاتك وصومك. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا أصلين، هما كتاب الله عز وجل وسنته عليه الصلاة والسلام، التي تفسر القرآن وتوضح القرآن وتبينه. ولذلك قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل أن من استقام على شرع الله عز وجل ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا الذي يتمناه كل إنسان، ألا يضل في الدنيا مع من ضل، لأن من ضل الطريق كثيرون، من ضل الطريق لا يحصون عددا، وإنما القليل هم الذين تمسكوا بما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا الله عز وجل أن يفقههم في دين الله، وفتح عليهم بأن أخذوا في بيوتهم شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم، مثلا كتابا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كالجامع الصحيح الإمام البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود، كيف عند ذلك يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يؤدي حق الله وحق الجار وحق الزوجة وحق الأولاد، لأنه بدون هذا، بدون الفقه في دين الله، ما يكون مثلا مسلما حقا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن أمته الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنهم انقسمون على 73 فرقة. حديث الإخوان ينبغي أن يجعله الإنسان نصب عينيه، حديث ليس يعني هذا السهل. أهل لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقوا على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة منها، يعني إن 72 في النار وواحدة في الجنة. قال الصحابي: يا رسول الله، من هي الفرقة الناجية التي من أهل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني معنى هذا أن الذي يعمل مثل ما يعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يعملون لا يتقربون إلى الله بقربة إلا بدليل، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ميزان لك أخي المسلم، ميزان لأعمالك، إن كانت أعمالك موافقة لما جاء به النبي والصحابة وما عليه الأئمة المشهود لهم بالخير فأنت على خير، وأنت من أهل الجنة، ويشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وتشرب من حوضه وتدخل الجنة. أما إذا كان يعني حتى عن طريق الصحابة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معنا عليه اليوم أصحابي، هؤلاء هم الفرقة الناجية، هؤلاء هم أولياء الله الذين إذا دعوه أجابهم، إذا استغفروا غفر لهم، وإذا طلبوه أعطاهم. فكن يا عبد الله من هذه الفرقة التي هي بإذن الله من أهل الجنة، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا ليس بالصعب، عليك أن تحضر السبب. السبب هو أن لا يخلو بيتك يا عبد الله من شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. العلم ما هو؟ قال الله وقال رسوله، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطلاب العلم وطالب العلم يستغفر لهم كل شيء، حتى الحيتان في البحر تستغفر لهم. فأنت دليل على أنك تحب الله وتحب رسوله وتحب أصحابه وتحب السلف الصالح منهم الأمة الأربعة ومن كان على طريقتهم. لا بد وأن يكون في بيتك شيء تتفقه في دين الله عز وجل، لأن العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: علم لا يمكن أن يجهله أحد، ينبغي أن يعرفه، وهو الذي تصح بعباداتك، يصح بحجك، صلاتك وصومك. وعلم هذا في الراسخين في العلم، الراسخين في العلم. إذن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من تركه على قسمين: قسم لا يصح الجهل به، فإذا صح، إذا ما عرفناه ما صح حجنا ولا صلاتنا ولا صومنا، فلا بد أن نعرفه. وهذا بحمد الله كما قلت لكم، يعني بأن يكون المسلم في بيته مثلا كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجامع الصحيح للإمام البخاري، الصحيح مسلم، سنن أبي داود، يكون كذلك في بيته شيء مسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد حتى توفى الله عز وجل، شيء من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تضل فتذكره بأذكار لا تكون مشروعة. إذا عرفت هذا يا عبد الله، أنه هناك علم لا يجوز أن تجهله، فعليك أن تسأل ربك. إن كنت قارئا يعني غير مثلا أمي، فأنت تأخذ، فإذا كنت قارئا تأخذ الكتب التي ذكرتها لك، وإن كنت أمي مثلا ما تقرأ ولا تكتب، ممكن يا أخي أن تذهب إلى مثلا أهل العلم في بلادك، وتخصص أياما تقرأ عليهم، تسمع منهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نربي أولادنا، كيف نتزوج، كيف نطلق، كل هذا ينبغي أن تعرفه، كل هذا ينبغي أن تعرفه. هذا من العلم الذي يجب أن لا تجهله، فجهله يسبب للإنسان الضلال والبعد عما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن نحرص جميعا على هذا العلم الذي لا يصح الجهل به. مثال ذلك: نحن الآن في عبادة عظيمة مقبلين عليها، وهي حج بيت الله عز وجل. ما ينبغي للمسلم أن يتوجه إلى الحج حتى يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ومن مشى بدون علم يخطئ ويبتدع ويشرك ويعصي ويخاصم ويأكل الحرام. لا لا بد يا عبد الله من أن تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أنه قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي وقع بالكيفية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن والله مخاطبون بتلك الكيفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فيحرص المسلم على أن يأخذ رسالة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من ميقات أهل المدينة إلى أن رجع للمدينة. هذا هو الواجب. فمن لم يعلم كيف يحج هذا ما ينبغي له أن يأتي للحج حتى يعلم، لأن الإنسان مثلا إذا أراد مثلا سيارة مثلا يركب فيها ويخلص عليها أشغاله، هل من ممكن أن تعطي الجهة المسؤولة في الدولة المسلم سيارة بدون معرفة القيادة؟ ما يمكن. فلا بد أن يتعلم أولا، يتعلم أولا ويختبر، وإلا لو لم يتعلم فيعطي سيارة ويكسر الناس ويقتل الناس. العلم قبل القول والعمل. فقبل كذلك يمكن أن نتدرج. الآن نحن في مسجد رسول الله، وإذا سألنا الصالحين نقول: لماذا جئنا للمسجد النبوي؟ يكون الجواب: نوينا من بلادنا الناتية المسجد النبوي. والذي نوى أن يأتي القبر نقول: هذا عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، زيارتك باطلة، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للمسلم إذا أراد مثلا عبادة لم يتركه على هواه، بل قيده بالشرع. فهو عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور، ولكن شرط أن لا تشد لها الرحال. أمر بزيارة القبور، فمعنى هذا أن أنا مثلا في الرياض، في جدة، في السودان، في السنغال، في أي مكان، يجب أن إذا توجهت للمدينة أن يكون قصدي مسجد النبي والصلاة فيه. فإذا كان قصدي مسجد النبي والصلاة فيه الزيارة الصحيحة، فإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين أو صليت فريضة أصبحت من أهل المدينة، هناك تشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر وعمر، وأتشرف بالسلام على إخواننا أهل البقيع وشهداء أحد، وأذهب لمسجد قباء وأصلي فيه ركعتين. هذه زيارة صحيحة مقبولة تثاب عليها. أنا أقول هذا لأن قبل سنوات رأيت حاج إنسانا جاء للحج، كتب على حقيبته: قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما يقصد، إنما يقصد بيت الله وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي: لا تشد الرحال، يعني للعبادة والقربة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. هذه تشد لها الرحال. ولذلك سئل مالك بن أنس عن رجل النذر أن يأتي المدينة، قال مالك: إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد بنذره أن يأتي القبر فلا يأتي. ودلل مالك على ما يقول، قال: رسول الله من أراد أن يطيع الله فليطعه، فكونك نويت المسجد النبوي فزيارتك صحيحة، وعليك أن توفي بنذرك. وإن أردت مثلا أن تأتي المدينة أو تأتي مثلا القبر، هذا لا تشد الرحال إلا إذا نويت المسجد الحرام ومسجد وبيت النبي والمسجد الأقصى. فلذلك قال مالك: إن أراد المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد القبر فلا يأته. واستدل بقول رسول الله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالتوجه إلى بيت مسجد رسول الله بأمر رسول الله، وأما التوجه إلى قبر رسول الله هذا لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول أحد الأحباب والإخوان: سمعنا أن هناك حديث تدل على زيارة قبره، مثل من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الله الجنة، ومن زارني في حياتي فكأنما زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. نقول هذه الأحاديث ليس كلها موضوعة ليست عن النبي، وإنما وضعها الجهال يراقب الناس في شد الرحال للقبور. وكذلك الحديث على الدار على سنة الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، فكيف يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ لا، النبي ما قال هذا صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم إذن أن يعلم العلم الذي يمكن أن يعرفه حتى يرجع إلى بلاده بحج مبرور، ويغفر الله ذنوبه كيوم ولدته أمه. والواجب علينا أيها الأحباب أننا منذ أن خرجنا من بلادنا نوصي أقاربنا بتقوى الله، فتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونكتب ما لنا وما علينا من الديون، ما لنا وما علينا من الديون، ونتوب إلى الله عز وجل من جميع المعاصي، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، أو كانت المعصية بدعة، أو كانت المعصية شرك، فيجب علينا أن نتوب من جميع المعاصي، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونعلم أنه ليس هناك من ينفعنا أو يضرنا غير الله. نعلق قلوبنا بالله، نعلق قلوبنا بالله، وأن الله هو النافع الضار، وأنه الذي يجلب الخير إذا ويدفع عنك الشر. أما غيره من المخلوقين سواء كانوا أحيان أمواتا ما يستطيعون، لأن الأمور كلها بيد الله. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله، على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظ، يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه يحفظك في عقلك، يحفظك في مالك، يحفظك في دينك، يحفظك في ولدك. احفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك متى ما سألته، معروف عند ربك، لأنك تصلي وتصوم وتدعوه وتستغفره. احفظ الله، احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك. إذا سألت فسأل الله، ما تسأل المخلوقين ما عندهم شيء. إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا اعتقد المسلم أن هناك من ينفع بدون إرادة الله أشرك بالله وجعل الله شريك، وإذا مثلا أيقن أن هناك من يضره فإنه قد جعل لله شريك في التصرف، لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يجيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد المسلم وأن الله عز وجل حي قيوم ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: نزول يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير، ينزل لماذا؟ ليكون عباده في ذلك الوقت يتقربون إليه، والدعوة مستجابة في ثلث الليل الأخير. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من تائب؟ حتى يطلع الفجر. نعم، فلنحرص يا أخوانا على أن نكون فقهاء في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عندك سؤال أخوان؟ ما زعل طلاق باب المنزل باللون الأبيض في الخارج والكتاب عليه يا داخل هذا الدار صلي على المختار حجر مفروض وزم مفروض يكتب على البيت كده يقتل البيت ما زعل طلاق المنزل يعني اسم البيت باللون الأبيض من الخارج والكتاب عليه يا داخل الدار صلي على المختار حجر مفروض وزم مفروض من على خارج البيت. على كل حال مثل هذه الأشياء يا أحباب ما فعلها سلفنا الصالح، ونحن ولذلك إذا كتبت مثل هذه الأشياء قد تكتب الآيات، قد تكتب الآيات. نحن لا نقول هذا حرام ولا يجوز، ليس عندنا دليل، لكن السلف الصالح ما فعلوا هذا. اعتاد المسلمون أنه إذا جاء استأذن وسلم، ما في داعي لأن تقول هذا، ما في داعي لأن تقول هذا. ولذلك يا أحباب علينا كذلك أن نعرف الاستئذان. الإنسان يستأذن حتى على زوجته وعلى أمه، يعني خرج مثلا من بيته وجلس مدة طويلة، فإذا جاء ما يهجم ويدخل هكذا معه مفتاح يطرق الباب، لا، لأنها قد تكون الزوجة عندها مثلا خواتها أجنبيات دارنها، قد تكون الزوجة على حالة لا تريد أن لا تحب أن تراها عليها. ولذلك صحابي قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على النساء، قال يا رسول الله استأذن على أمي؟ قال استأذن على أمي. قال أم استأذن عليها؟ قال تحب أن تراها عريانة؟ لا، قال استأذن على أمي. فالإنسان يطرق البيت إذا غاب عنه مدة، السلام عليكم، يعني مثلا ذهب ما يدرون يرجع هذه الليلة ولا يرجع، جلس يعني يزور أصدقاء ربما يبيت، فهو جاء. وقد يكون مثلا قال لهم أنا الليلة يعني عندي شغل ويمكن ما جي، انتهى من شغله وجاء، وعلمت مثلا المرأة أنها ليس الرجل يأتي الليلة، فدعت مجاراتها لأنه سمح لها أن تدعو الصالحات ويتحدثنا يعني في الدين. فالواجب أن يطرق على زوجته الباب ويستأذن عليها. نعم، فمسألة يعني كتابة هذه ما يغنينا عنها يعني شرع رسول الله الذي قال لا يبغث الإنسان زوجته، فلا بد أن يستأذن عليها، يستأذن على أمه ويستأذن على زوجته ويستأذن على أخته، حتى يعني مثلا لا يقع فيه مشكلة. نعم، حكم الشر، حكم الشر في المولد والذبائح التي تذبح في هذا السنة. أخونا يسأل عن حكم المولد والذبائح التي تذبح. يا أخوان، ديننا مبني على أصلين: الكتاب والسنة. فنحن إذا قرأنا كتاب الله من أوله إلى آخره، قرأنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجد فيها للمولد إشارة، ولا نعلم في تاريخ الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمل مولد لإخوانه الأنبياء، ولا عمله لنفسه، ولا عمل له الصحابة، ولا عمل له التابعون، ولا عمل له الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كل هؤلاء ما عملوه، لأنهم يعرفون أن الذي يعمل المولد وهو ليس لم يدل على الكتاب والسنة ولم يخبر به النبي، كأنه يقول يا رسول الله أنت خنت الرسالة، ما كملتنا الدين، الدين قد كمل، الدين قد كمل ولا يحتاج إلى زيادة. وإذا عرفنا أن المولد ما حدث في القرون المفضلة، وإنما حدث في القرن السابع، في القرن السابع حدث، سبحان الله، قربة تحدث تأتي في القرن، يعني تفوت النبي ما يقولها، تعالى الله عن ذلك أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه. ما كان عليه الصلاة والسلام وقد نزل أن يترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وبينه، وما من شيء يبعدنا عن النار إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. ونزل عليه في حجة الوداع في السنة العاشرة: اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن قال هؤلاء أصحاب الموت إنهم من الدين نقول كذبتم الله وكذبتم رسولكم، وإن قالوا عبث فالعبث لا يجوز أن يعمله الإنسان. وإذا عرفنا أنه في القرن السابع حدث عندما بعد الناس عن القرآن وعن السنة، عرفنا أنه لا يجوز، وأن فعله تخوين لرسول الله وتكذيب لله الذي أتم الله به النعمة على عباده. فلذلك علينا أن نرفض هذا، لا نشارك بفلوس ولا نحضر المولد ولا نأكل من الذبائح، لأن هذه تقرب بها إلى رسول الله، والشيء الذبيحة إذا تقرب بها للرسول أو لغيره فإنها محرمة ولا توكل بل تحرق وتبعد عن المسلمين. هذا ينبغي أن يعرفه الأحباب، وأن الدين هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 13 عام يدعو إلى التوحيد. في مكة. نعم. فنريد معرفة أنواع التوحيد. أخونا يقول: النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل في مكة ما أمر بالصلاة ولا حج ولا صوم 13 عاما يبين لهم معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن جاء بلا إله إلا الله وهو ما عرف معناها ولا عمل بمقتضاها لو صلى وصام وحج وتصدق ما يقبل الله عز وجل منه حتى يعرف ما معنى لا إله إلا الله ويعمل مثل ما عمل السلف الصالح. فالنبي بين لهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجدون مثلا التوحيد هذا الذي يجب أن نعرفه أولادنا الصغار في السنة الثامنة من أعمار أولادنا والتاسعة، نعرفهم بأنواع التوحيد الثلاثة، وضد كل نوع من هذه الأنواع. أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية. إيش معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أن نوحد ربنا بأفعاله هو. من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي ينبت الأرض؟ الله. من الذي يعلم الغيب؟ الله. الآن كثير من المسلمين يقولون الولي يعلم الغيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول في كتابه. لا يعلم الغيب إلا الله. ها؟ وهم يقولون لا، الولي إذا زرته يعلم بك ويعلم حاجتك، فإذا دعوته واستغثت به يغيثه. والله ما يعلم أحد، لأن ربنا يقول. ولذلك رسولنا، جميع الرسل ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله. جميع الرسل ما يعرفون إلا ما علمهم الله من الغيب. وحدث في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أن ناقته خرجت، التي يركب عليها الأضباء خرجت، وبحثوا عنها ما وجدوها، وما هم منافقون، يخرجون المنافقون معهم بس يريدون مثلا الغنيمة، وهم يحقدون على الإسلام ويودوا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون إسلام. فأخذوا يتحدثون أمام النبي، قالوا هذا الذي يدعو أنه نبي لا يعرف أين ذهبت ناقته؟ قال: والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله، ولكن الله أخبرني أنها في مكان كذا قد مسكها مثلا زمامها في شجرة تجدونها في المكان الفلاني. ونوح عليه السلام طلب من ربه نجاة ابنه، لو يعلم الغيب ما طلب ابنه. ولذلك قال له: الذي يعلم الغيب هو الله. فالذي مثلا يقول أن الولي يعلم الغيب هو أشرك في توحيد الربوبية. المشركون الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام كانوا ما يشركون في توحيد الربوبية، لأن سألتهم يقولون الله ويعلم، لكنهم أشركوا في توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ إذن توحيد الربوبية أن وحدنا ربنا بأفعاله هو الذي لا يشارك في أحد، لا ينزل المطر إلا هو، ولا ينبت الأرض إلا هو، ولا يخلق الجني في بطن الأم إلا هو. أبدا الأمور كلها يعني مثلا غالب أهل زماننا الآن اشركوا في توحيد الربوبية. ولذلك والله إخواني لقد سمعت قبل سنوات رجل من دولة عربية يسعى، حصل علينا زحام، كان يوم جمعة زحام، وخشي الرجل على نفسه من الزحام وقال وأخذ ينادي النبي يا رسول الله يغثنا. لا إله إلا الله، رسول ما يضيف، الذي يضيفه هو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما توحيد الألوهية يا أحباب هو أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، الصلاة من أفعالنا، الحج صلاة لله، الحج لله، الصيام لله، النذر لله، كل هذه ينبغي أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، فلا نصلي إلا لربنا، ولا نصوم إلا لربنا، ولا نزكي ولا نذبح إلا لربنا. هذه أنواع العبادة ينبغي أن نعرفها. ولذلك لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله، قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نحن نعبد مثلا الأصنام، كانوا قريش يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يذبحون للجن، يذبحون للملائكة، يذبحون. فلذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا، لما نقول أن تريد أن تردنا في إله واحد، عندنا آلهة، الواحد له تقريبا 20 إله، في بيته إله، وفي القعبة إله، وفي الشعب كذا إله، لا لا، ما هناك إلا الله. ولذلك قال إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقول إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا التوحيد الألوهية أن توحد ربك بأفعالك أنت، فلا ذبح إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا صلاة إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا ذبح، وهكذا. وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل. أما توحيد الربوبية أبدا. فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى يعرف أن يعرف توحيد الربوبية ولكنها مكابرة، أنك مكابرة منه. إذن توحيد الربوبية يجب أن نعرفه، وضده أن تظن أن أحدا يعلم الغيب. والله لقد قرأت في كتب الصوفية أنهم يقولون إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن الأم، أعوذ بالله، والله لقد قرأتها في كتب مطبوعة باللغة العربية، ومنذ 20 سنة وقع في يدي كتاب. ويقول إن الولي، أن الله يخبر الولي بأنه سيعصي غدا، مثلا يزني ببنت فلان، أعوذ بالله، أو يسرق، سبحان الله، إن الله لا يأمر بالفحشاء، هم يعرفون، هم يقولون هذا. فلذلك يا إخوان علينا أن نحذر، أن نحذر أهل الطرق ونبتعد عنهم، لأنه ليس في ديننا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. خط النبي خطا مستقيما، خط عن يميني وشمالي خطوطا، وقال هذا سبيل الله، وهذه الخطوط التي عن يمينه الخط وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فوالله ما عندنا إلا طريق، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم في أول الدرس، قلت لكم فيه حديث ينبغي أن يكون الإنسان نصب عينيه. قال النبي عن أمته أهل لا إله إلا الله أن واحدة في الجنة واثنتان وسبعين في فرقة في النار، ستفترق أمتي، أمة لا إله إلا الله، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قلنا من يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال من كان معنا عليه اليوم أصحابي. فأنت انتبه لنفسك، إن كنت على ما كان عليه النبي والصحابة فأبشر بالشرب من حوض رسول الله، وأبشر بالجنة، ويحصل لك رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان والله رأيت الناس يطوفون بالبيت وطفت، ولكن ما أدري معناها، ورأيت الناس يطوفون بالقبر غطفت به، لا، ما هناك الطواف إلا ببيت الله. ولذلك نجد بعض إخواننا الذين يأتون لزيارة المسجد النبوي، نجدهم يتمسحون بالاسطوانات، لا إله إلا الله. هل الاسطوانات هذه يعني هذه من صنع البشر؟ ما عندنا ما مثلا مكان نستلمه للتأسي، لا للعبادة ولا للبركة، للتأسي برسول الله، إلا الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني، هذا نستلمه لا للبركة، البركة ما هي في الأحجار ولا في الأشجار، البركة في اتباع النبي. ولذلك لما قبله عمر رضي الله عنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك، رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. الذين يتمسحون بالاسطوانات نتركهم هكذا؟ ما نتركهم، ونهاجمهم كل هذا. أنتم جهال، ما نهاجمهم، لكن إذا خرج واحد منهم ورأيناه أنه تمسح، سلام عليك يا أخي، كيف حالك، عساك بخير، تقبل الله مني ومنك. بعض الناس إذا سلموا على النبي يتمسحون بالاسطوانات، بعض الناس ما توجهوا بهذا، وهذا من البدع التي تؤدي للشرك. فإذا رأيت يا أخي إنسان يتمسح لهذا، عليك أن تقول مثل هذه المقالة حتى الناس يتركوا هذا، لأن الرسول ما كان يواجه الصحابة إذا فعلوا شيئا، إذا فعل الصحابي شيئا يعني ما هو مثلا من الشرع خطأ، فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فلذلك يا أحباب علينا النوع الثالث أنه مع التوحيد، توحيد الربوبية واحد، توحيد الألوهية أن نعبد ربنا بأفعالنا نحن، توحيد الأسماء والصفات. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهذا. توحيد الأسماء والصفات معناه مثلا الله أين، إذا سألكم واحد وقال لكم أين الله، ماذا تقولون؟ ها وما دليلك؟ الرحمن على العرش استوى. كثير من الناس يقول الله في كل مكان، أعوذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. القرآن فيه أكثر من 20 آية أن ربنا في السماء وعلى العرش، وأنه ينزل كل ليلة بنص رسول الله إلى سماء الدنيا لمصلحة العباد، لمصلحة أوليائه. لذلك علينا أن نتنبه. هنا يا أخوان خطأ وقع في كثير من الناس، وهذا الخطأ ينبغي أن نعرفه. هم يظنون أن أمة محمد تقريبا 3% و 4% في البلد هؤلاء أولياء، وهم الذين بنيت عليهم القباب، والبقية ليس بهذه. من قال هذا؟ ربنا قال في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن الذين تبنى عليهم القباب على الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك يا أخي أنت ولي، إذا كنت مثلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ولا تعمل إلا بمجرد ما عليه دليل، أنت ولي، وزوجك ولية، وابنك ولي. ولذلك في تفسير هذه الآية قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ألا إن أولياء الله، قال كل من كان لله تقيا فهو لله ولي. يعني إذا كنت تمتثل أمر الله وتجتنب نواهيه، كل ما جاء به رسول الله الأوامر تفعلها والنواهي تتركها، أنت والله ولي. فكيف تجهل نفسك وتقول أنا ماني ولي، أنا بذهب إلى صاحب القبة الفلانية، هذا بركة، إذا ناديته يسمعني مساكين. والله هذه أقول ما أدري يعني، ولا عقول الحيوانات، لا لا لا، علينا أن نتنبه أن الأمور كلها بيد الله، وإلا إذا كان هناك يعني آلهة مع الله بطلتهم. علينا أن نعرف كلنا أولياء، ترى كلنا أولياء إذا كان أعمالنا موافقة لما جاء برسول الله. النساء والرجال كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. ما معنى تقيا؟ نريد أن نعرف تقيا. التقي هو الذي لا يعمل عملا حتى يعرف دليله من الكتاب والسنة، ما يقلد كل إنسان. الحين تقريبا 75% يتمسحون و25% ما يتمسحون، نتبع هؤلاء لأنهم الكثرة؟ لا نعمل إلا بدليل. ولذلك يقول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يهدوك ولا يضلوك عن سبيل الله. ها هذا الواجب يا عبد الله. هذه الصراحة الإنسان يتعلم قبل أن يأتي، كما قلنا أن اللي يأخذ سيارة يمشي فيها أولاده ما يروح للجهة المسؤولة يقول أعطوني مثلا رخصة، هو يخشى على نفسه والذي يعطيه الرخصة يخشى على نفسه، قل له تعال طيب خذ السيارة هذه، قال أنا ما أعرف، قال ما شاء الله يعني نعطيك رخصة عشان تقتل عباد الله ونرميك بالسجن، لا، حتى تتعلم كيف تسوق. وهكذا نحن لا نأتي بالعبادة حتى نتعلم كيف نعبد الله عز وجل، لأننا كنا جهال، لكن أرسل الله إلينا رسول وتركنا والله على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهؤلاء هذا أحبابي والله ما أحببت أن أنصح به نفسي وأنصحكم به، أن لنا قادمون على الله، محكوم علينا بالعدام ولا لا، قد ينام الإنسان ولا يقوم الإنسان الذي يفكر في نفسه. أنت نمت يا أخي، من حفظ لك عقلك؟ قمت وعجلك موجودة. من حفظ لك سمعك؟ من حفظ لك ذكاءك؟ الله. إذن هناك من يحرسك يا عبد الله، من يحرسك لأنك أطعته وأطعت رسوله فهو يحرسك. الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفكم الشدة. اشرح لكم هذه الكلمة. النبي ما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه. كان مرة مع أصحابه وقال كان في من كان قبلكم، يجيب هذا الحديث عشان نلتجي إلى الله إذا حصلت على قربة. قال كان في من كان قبلكم ثلاثة أشخاص يمشون في الصحراء، جاء أراهم المبيت فدخلوا في غار، ما هناك ناس يجلسون معهم يصبون النار وخافوا من السباع، أرض بعيدة والأرض الخالية ربما يكون فيها السباع، قال ندخل في الغار حتى إذا جاءوا أمامنا نحن ثلاثة نرجم بالحجارة ما يستطيع يدخل علينا. دخلوا في الغار وأرسل الله عليهم صخرة ما يطلعوا، أرسلها ربنا وسدتهم الغار. لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ قالوا والله ثلاثة لا ينجيكم من هذه الكربة الذي أنتم فيها إلا عملتموه لله عز وجل خالصا لله. هنا جاءت النتيجة. قال أحدهم الأول اللهم أن كان لي والدان كبيران في السن وكنت أرعى الإبل والغنم وآوي إليهم وأحلب لهم ويشربون لأن غذاء البادية من آل البعث، وإنه ذات يوم تأخرت ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، كبيرين في السن ناما، فحلبت لهما وجاءت الزوجة والأولاد أعطينا يا أبي أطيق. قال لا أنا ما أقدم أحد على والدي، هم الأصل في وجودي، أعطينا. قال لا، بقي في يده قدح اللبن حتى برق الفجر فقام الوالدين فأعطاهم اللبن وشربوا والأولاد صاحوا والتفت إليه. ها اللهم إن كنت فعلت ذلك قدمت والدي على أولادي خالصا لله لك هذا العمل فافرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة، هذا هو الفرج، ما استغاثوا بالبدوي يا مصري ولا بعيدروس ولا بالكاظم ولا برسول الله ولا بعبد السلام ولا بعبد القادر، هؤلاء مات، كيف استغاثوا بميت؟ هذا بالحي. قال الثاني اللهم اني كانت لي ابنة عم وكنت احبها اريد ان اعاشرها عن طريق غير مشروع وهي مؤمنة. يقول لا، وانها ذات يوم افتكرت امتحان واختبار، الله يمتحن عباده ليختبرهم، افتكرت فجاءت الي قالت يا عبد الله كنت اموت من الجوع اعطيني. قال انا اعطيك لا اعطيك شيئا حتى تمكنين ترضي بما قلت لك، لان طلب منها الفاحشة. رضيت مسكينة خافت على نفسها وسلمها 140 او 120 دينار ومسكت بيدها اجرة الزنا نعوذ بالله. فلما جلس منها مجلس الرجل من اهله قالت اتق الله قبل ان يفعل شيء، اتق الله ولا تفك الخاتم الا بحقه، عملك هذا غير مشروع، لما قالت اتق الله ارتعد وقام الرجل ما عمل شيء وترك لها الدراهم. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك، اخواني هذه نعمة من الله في ذلك المكان وقد مثلا في عملي اموال عنده، وان رجلا استاجرته بفرق من ارز بسيط، اشتغل الرجل هذا الشغل وذهب بسيط يعني جيبه ملآن من الدراهم، لا بلاش من هذا، نترك الرجل هذا نسامحه. افتكر هذا الرجل يحتاج الى فرق من ارز واقل من ذلك، رجع لصاحبه قال والله لي فرق لي يعني اجرى عند فلان، ذهب اليه قال يا فلان اعطني حقي، قال اذهب الى هذا الوادي فكل ما فيه من البقر والغنم والراه لك. قال يا عبد الله تستهزئ بي؟ قال انا والله لا استهزئ بك، وانما هذا ذلك الفرق بعته واشتريته حتى اصبح ذلك المال. قال فاخذه والساقه ولم يترك منه شيئا. قال النبي فخرجوا الثلاثه يمشون. كيف يا اخواني؟ استغاثوا بالله، توسلوا الى الله بعملهم الصالح، وهكذا. نعم في سؤال احمد. فضيلة الشيخ سائل يقول حدثنا عن لبس الإحرام من المنزل أحسن حتى ننزل إلى مكة. أحسنت جزاك الله. لبس الإحرام يا عبد الله وأنت في منزلك الذي أنت فيه إذا أردت الخروج إلى مكة تغتسل والغسل سنة، تغتسل والغسل سنة، وتلبس ملابس الإحرام، وبسم الله إن كنت عن طريق البر إلى أبر علي، وإذا وصلت أبر علي وأنت قد لبست الإحرام ولكنك ما تلبي حتى تصل ميقاتا للمدينة. لو لبيت قبل أن تصل ميقاتا للمدينة أنت خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، فتمشي وإذا وصلت ميقاتا للمدينة تنوي بقلبك أنك تريد مثلا، ماذا تريد؟ تريد عمرة؟ تنوي بقلبك أنك تريد عمرة، عندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عمرة. إن نويت حج ما تقول اللهم إني نويت حج، ما تتلفظ بلسانك، التلفظ بدعة. ما أخبر ما بين رسول الله أن نقول مثلا عند الإحرام أو عند الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي مع الإمام مثلا 4 ركعات العشاء، لا لا هذا ما يجوز. أنت تكبر بين يدي الله وتكبر أعتقد أن هذه صلاة العشاء، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، نحن عرفنا هذا ونحن صغار، النية محلها القلب. فإن عرفت حج تلي بقلبك وعندما تركب السيارة تقول لبيك اللهم حج، إن كان عن نفسك نفسك، وإن كان عن والدك مرة تقول لبيك عن والدي فلان أو لبيك عن أمي فلانة، مرة واحدة يكفي، مرة واحدة. ولكن تكثر من التلبية وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون مشغولا بذكر الله عز وجل. بعد الميقات عندما تتحرك من الميقات، عندما تخرج من المسجد، عندما تخرج من المسجد وتركب السيارة بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك حجا أو لبيك اللهم لبيك عمرة الذي تريد. الصلاة الجمهور قالوا أنها هي ركعتين، لكن الصحيح أنه ليس هناك ركعتين، إن الأمر يعني تصليت الحمد لله، وإن لم تصلي مثلا لا شيء عليك. هم يستدلون بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم جبريل صلي في هذا الوادي المبارك، وهذا يحتمل صلاة مثلا العصر وصلاة المغرب، لأنه صلى المغرب صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وصلى الظهر ثم خرج، لأنه خرج من المدينة من هنا صلى الظهر في المدينة عليه الصلاة والسلام، والعصر أدركه في أبار علي صلىها ركعتين، هنا صلى 4، وبات وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر، وبعد ذلك أحرم حتى يتجمع صحابة، تجمع جمع كثير. فعند ذلك قال لهم من أراد أن يحرم بالحج يقول لبيك حج، يعني عند التلبية، ومن أراد أن يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة، ومن أراد أن يحرم بالحج والعمرة يقول لبيك حج. أنا داخل السيارة يمكن في خط السريع تحاذيه، إذا حاذيت الخط السريع تقول لبيك اللهم لبيك عمرة، ليس بلازم. نعم لا حتى قال حتى نكمل نلبي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ القرآن، فإذا وصلنا مكة هل بمجرد ما نصل مكة بسرعة نطوف ونسعى، لا قد تصل وانت متعب، قد تصل هناك زحام، تجلس تشرب الشاي والقهوة وترتاح حتى إذا رأيت أنك نشيط وقويت على العبادة تمشي. وإذا كنت مثلا تريد أن تغتسل، الغسل السنة تنشط لأن الماء ينشط، والمحرم يغتسل يا أخوان، يغتسل للتبرد وللنظافة يغتسل، ولا حرج في ذلك، ويغسل رأسه ويغسل لحيته وجسده، لا حرج في ذلك. المقصود أنك لا تحتم على نفسك عندما تصل إلى مكة أنك تطوف وتسعى، لا، قد تجلس ساعة وساعتين وثلاث وقد تبيت ولا تطوف إلا منها. فإذا وصلنا مكة مثلا، أخونا هذا قال لبيك حج، والثاني قال لبيك حج وعمرة، وأخونا قال لبيك عمرة، طواف الذي قال لبيك حج وطواف الذي يقول لبيك حج وعمرة، هذا الطواف وش يسميه؟ يسميه سنة، هذا يسمى سنة عند جمهور أهل العلم، إلا مالك رحمة الله عليه يرى أنه واجب، والحق مع الجمهور. ها، الطواف هذا سنة، سنة لمن؟ للقارن والمفرد. يعني لو أنك متعب وما طفت، اذهب إلى منى، وعندما تأتي من عرفات تطوف وتسعى لحجك إن كنت مفردا أو قارنا. ليس على الحاج القارن والمفرد إلا طواف واحد وسعي واحد. أما الذي يحرم العمرة هذا إذا وصل مكة وارتاح في بيته، الطواف الذي يطوفه هذا يسمى طواف العمرة، ركن من أركان العمرة، ويسعى لها، ثم يقصر من شعر رأسه ويلبس ملابس المخيط، ويوم ثمانية يخلع ملابس المخيط ويحرم بالحج، يقول لبيك حج. إذن أنواع الحج ثلاثة، أحسن، تبارك الله فيك. الأصلح الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به، لأنه لما وصل من ميقاته المدينة قال من شان يحرم بالعمرة فليحرم، ومن شان يحرم بالحج فليحرم، ومن شان يجمع بينهما فليفعل. لكن لما وصل مكة قال من لم يسق الهدي، يعني الهدي كانوا يقبون على الجمال ويأخذون الغنم والبقر يذبحونه يوم عشرة هناك، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فدل هذا على أن الأفضل أن تمشي من هنا وتقول لبيك عمرة، وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، وحل لك كل شيء، حتى الزوجة حلال لك إذا كنت مثلا في فندق ولا في محل ستر على الناس، هذا هو الأفضل، تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، وكل شيء حرم بالإحرام حلال عليك حتى الزوجة. يوم ثمانية تخلع ملابس المخيط وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك حج، وهذا هو الأفضل. فإذا جيت منها من عرفة تطوف بالبيت طواف، وهو طواف الإفاضة لا يصح الحج الذي به، وتسعى، فتكون قد أتيت بعمرة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وأتيت بحج بطوافه وسعيه وحلقه، فتكون يعني فعلت الذي تمناه النبي وأمر الصحابة به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. سعي، أخونا يسأل عن السعي، عن الوضوء. أما في الطواف فيجب الوضوء، فلو انتقض وضوء الطائف قبل أن يتم سبعة أشواط يخرج ويتوضأ. وأما السعي فلا، إن كان متوضئ يطوف، وإن كان ما متوضئ يطوف ولا حرج عليه، ولكن الأكمل أنه يكون مثلا متوضئ. لكن لو دخل متوضئ وفي أثناء الطواف انتقض وضوءه يكمل ولا شيء عليه، لأنه لا يشترط للسعي مثلا وضوء. نعم. نعم يا أخي، تعال اضرب اضرب. نعم، سريع سريع. ها، حج حجة واحدة، حجة الوداع صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، لأن الحج يا أخي ما فرض إلا في السنة التاسعة، وفي السنة التاسعة كان المشركون يطوفون بالبيت، لأن مكة يعني مثلا كانت تحت ولاية الكفار، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، ولأن أهل مكة شرعوا تشريع إبليسي شيطاني، قالوا جميع الحجاج الذي يقدمون على مكة ما يطوفون في ثيابهم لأن معصوا الله فيها، لكن نحن أهل الحرم يأخذون من ثيابنا ويطوفون فيها. قالوا لهم والذي لا يجد مثلا حراما لباسا من لباسها لمكة، قال يطوف بالبيت عريان، حتى أن المرأة تطوف بالبيت وتضع يدها على فرجها وتقول قال اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فلا أحله، نعوذ بالله. فالمقصود الحج هرب في السنة التاسعة، لكن الرسول أمر الصديق رضي الله عنه وقال له قل للحجاج لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك. فلما بلغهم في السنة العاشرة ما في ناس لا مشركين ولا من يطوف بالبيت، حج النبي حجة واحد عليه الصلاة والسلام، ما حج غيره. الله أكبر. ها طيب لا. دقيقة بس، هذا سأل قبلك. ها إذا حان وقت الصلاة وأنت تطوف بالبيت مكانك صلي، ثم بعد ذلك مكانك الذي أنت فيه نعم نعم، يعني نفس في نصف الطواف قامت الصلاة تصلي معهم ثم تكمل، ما ترجع مرة أخرى، تكمل. إذا الله خير. نعم. هذا الشرك ما يجوز. بالله. في محل. عند الله العافية. أقول وجدونا. أسأل الله العافية. الذبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هؤلاء ذبحوا لغير الله، ومن ذبح لغير الله ومات ولم يتب فلو صلى وصام فهو من حطب جهنم، لا يصح أن تذبح إلا لله، فلا لولي ولا لجني ولا لكاهن، ولا من ذبح لجني أو لكاهن أو لولي ذبيحة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن مات وهو لم يتب ولو حج لا يقبل الله من حج، لأن الله يقول لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك ولا شك يحبط العمل. نعم صلى الله عليه. نعم تفضل. حدثنا عن حج التمتع من باب المسموح به من باب المسموح به للحج بعد قضاء العمر والتحلل، يعني معرفة حج التمتع. التمتع التمتع ان تحرم بعد قضاء العمر والتحلل، يعني خلص العمر يعني لك ان يحل له وما لا يحل لك ان تاخذ عمره، يعني تريد ان تاخذ عمره بعد ايام التشريق، يعني مثلا لك ان تاخذ عمره قبل الحج. العمره قبل الحج، العمره قبل الحج هو هذا الافضل، هو عمل عمره نعم وخلص منها وتحلل. نعم ايه المسموح ليه بعد كده؟ يعني ممكن تختي مثلا الكلام ده يروح فين؟ يعني زوجة مثلا حلال عليا، كذا حلال عليا، المسموح ليه بعد التحلل؟ هل حلال ليا؟ كيف؟ الزوجة بعد العمرة الأولانية إيه؟ حلال ليا ولا كيف؟ الزوجة حلال، الزوجة حلال بمجرد ما تطوف وتسعى وتكسر الزوجة حلال لك حتى يوم التروية. يوم التروية عند ذلك تلبي وتحرم بالحج، لأن كل شيء حرم بالإحرام عليك إذا طفت وسعيت وكسرت من شعر راسك حلال، كل شيء حرم بالإحرام حلال عليك، الزوجة حلال ونعم والطيب حلال والدخان حرام سواء كان مثلا في مكة أو في المدينة لأنه محرم. نعم التكسير من جميع الرأس، من جميع الرأس، لا لا ليس بعض الناس يقصروا من ناحية، لا التكسير أن تعم جميع الرأس. هل ينصح التكسير في ملابس الإحرام أن تقصر لنفسي؟ لا روح في البيت وتقصر لك الزوجة وتقصر لها، ما في مانع، يعني روح في البيت في السكن ما هو بلازم أن يقصر لك، يذهب هناك وتأتي الزوجة بالقصة والمكنة وأنت كذلك تجمع لها ظهائرها لأن زوجك وتأخذ من قدر المولى تصيب. نعم نعم دقيقة دقيقة. السؤال يقول هل يجوز تأخير طواف القدوم والسعي حتى نهاية الحج من بوفت؟ نعم أخونا يقول يسأل عن طواف القدوم والسعي، أصل السعي هو لا يكون للمفرد والقارن إلا بعد الحج، لكن طواف القدوم هذا ما دام أنه سنة عند الجمهور لك أنك إذا وصلت مكة تقول أنا ما دمت مفرد أو قارن أنا لا لا لا, لا أريد أن أطوف، لأن الطواف لا مثلا السعي لابد أن يكون بعد الطواف، فما دام أن طواف القدوم السنة قال أنا متعب ماني طايف، ما نقول له أن هذا لا يجوز، لأن على مذهب الجمهور أنه سنة. فلو أن المفرد والقارن ذهب وصل مكة وجلس يصلي مثلا في مكة في المسجد الحرام والمسجد الأخرى وقال أنا إن شاء الله السعي والطواف بعدما أتي من عرفة حجه صحيح ولا شيء. حكم المبيت في مزدلفة. نعم أخونا يا سيد. لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع لا حرج في ذلك. نعم. بعض الناس لا يدخل بمزدلفة. أحسن. أشياء معينة من الصائخ مثلا من كذا. أحسنت. المبيت بمزدلفة يا أحباب واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لا يصح لحاج قوي أن يترك المبيت بمزدلفة. الضعفاء ومن يمشي مع الضعفاء بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل يمشي إلى منى. ها؟ نصف الليل يعرف متى غربت الشمس ويقدر. فبعد منتصف الليل للضعفاء ومن يرافق الضعفاء، أما الأقوياء يجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل، وقبل طلوع الشمس ينصرفون إلى مزدلفة إلى منى. نعم. مش عند مزدلفة أيدي جبيل وبقصة ضبيرة والله مش عارف. أخونا يقول مثلا الذي يريد أن يضحي، يعني مثلا مقيم يريد أن يضحي، هل يقص إذا رأى هلال ذي الحجة يقصر من أظافره ويحلق شاربه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي إذا رأى الهلال هلال ذي الحجة فإنه لا يمس شعره، لا يقصر مثلا شاربه ولا يقلم أظفاره ولا ينتف عانته ولا مثلا يحلق عانته ولا ينتف الطيف حتى يضحي، ولو فعل ذلك جاهل ما عليه شيء، لكن عليه ان يتنبه. نعم. نعم يا اخي. النذر يعني مثلا انسان قال اللهم ان ولي لي مولود اذبح ذبيحة، ولد المولود يجب الوفاء بهذه الذبيحة، او قال ان شاء الله مريضي اذبح ذبيحة، شوف المريض يذبح ذبيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يثوب خير، انه لا يرد القضاء، لا يرد القضاء، وانما يستخرج من مال البخيل، اترك الامر لله، ان اراد الله ان يجحل ولا نجح، ان ذاك ناجح ان شاء الله. نعم. العقيقة كل مولود يذبح عنه عقيقة يوم سابعه للذكر شاتان وللأنثى شاه واحد. ثم ذبحش ها؟ لا لا لا لا، على كل حال ما يحتاج التلفظ، التلفظ يعني للقربة ممنوع، ما يجيب الشاعر يقول اللهم ان هذا وفاء نذري، الله عالم ها؟ ان الذكر شديد. والله اتق الله ما استطعتم. دقيقة. يريد حج مفرد. اريد حج مفرد علي الجهة. ليس عليك شيء. من حج مفردا ليس عليه هدي، لا يجب عليك شيء. نعم. طيب. اجيك. تمتع عليه هدي غير التضحية. بعد الأذان. الآن نجيب المؤذن وبعد ذلك إن شاء الله نكمل حتى نتم. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة الثمن الصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة، اللهم اغفر محمد وبالله ربنا وصل على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم. تفضل. المتمتع. تفضل. المتمتع عليه هدي غير الأضحية. أحسن. ومتى وقتها؟ أحسن. الأضحية يا أخي هي الأضحية التي تقدم مثلا في البيت في منزلك عند أولادك، هذه تسمى أضحية وهي سنة. إن استطاع الإنسان أن يذبح أضحية عنده مال يذبح، وإذا كان ما استطاع لا يصوم. لكن بالنسبة للحج هو الذي مثلا يكون إذا كنت متمتع أو قارن، أو قارن، إذا كنت متمتع أو قارن فهذا يجب عليك هدي شاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إذا لم تجد شيئا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. أما بالنسبة للأضحية هي في البلاد، لكن إنسان لو أراد أن يضحي وهو حاج لك أن تضحي وأنت حاج، كذلك تذبح هدي لتمتعك أو قرانك وتذبح أضحية. أضحية نعم، لكن الفرق بينهما إن الأضحية إذا ما استطعت يعني لا تصوم، لا تصوم. لكن الحج إذا لم تجد مثلا دراهم تشتري بها هدي فعند ذلك تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت هناك، هناك مثلا على نسك، وهذه سنة. نعم. وإذا عندك عندي وما بديها نعم هدي ما بديها ما بديها هدية وكذا أخونا يقول إذا كان مثلا عندي قيمة الهدي لكن أريد أخذ هدايا، ماني ماني ذابح هدي. لا، الهدايا اتركها على جانب، هذه عبادة تؤديها أول تذبح، أول تذبح نعم، ولا تنزل للصيام، ولا تنزل للصيام تقول هذه أبغى هدايا، لا لا لا تنزل للدرجة الثانية. وإنما إذا كنت تستطيع شاة ما أدري ب200 أو 300 في البنك ما أدري قيمتها، أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجب، إن بقي شيء من الدراهم تأخذ بهدية ما بقيها. أما أن تقدم الهدايا على الهدي فلا. يعني المتمتع عليه ذبحين، ذبحة ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة. لأن المتمتع هو من أحرم بالعمرة وطاف وسعى وقصر ولبس المخيط ثم أحرم من مكة يوم 8 ولا يطوف ولا يسعى في يوم 8، ما يطوف ولا يسعى، يحرم ويمشي المنى. طب والمفرد والقارن خلنا نكمل. فهذا الذي المعتمر طاف وسعى وقصر هذا يسمى متمتع. فإذا جاء من عرفة يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته، وهذا عليه ذبيحة واحدة فقط، اشترطوا فيها ما يشترطوا في الأضحية، ليس عليه ذبيحتين. لكن القارن هذا الذي قال لبيك حج عمره عليه كذلك يعني مثل المتمتع تماما في ناحية الذبيحة. أما من ناحية العمل لا، على المتمتع طوافين وسعين وعلى القارن طواف وسعين. ذبيحة واحدة، حد ذبيحة واحدة للقارن والمتمتع. لكن لو كان الإنسان ثري عنده مال الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، هذا شيء يرجع إليه، شيء يرجع إليه. نعم نعم يا أخي. المتمتع طوافين وسعين. نعم المتمتع لأن طواف وسعين العمرة وقصر أنهى العمرة، فإذا أحرم بالحج وجاء يوم عرفة بعض الناس يحرم بالحج من مكة يطوف ويسعى، لا ما في طواف وسعي للذي يحرم من مكة، لا أهل مكة ولا القادمين عليها. اللي يحرم من مكة رأسا يذهب إلى إلى إلى, إلى منى، وإذا جاء من عرفات يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرة. اللي هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به، سمى طواف الإفاضة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي في حج بده يطلع على ما في مكان الحج، ناوي عمره بقول بده يعطيها لأمه، أمه متوفى، يصير يعطي العمره لأمه والحج له؟ نعم يصح أن يعطي العمره للوالدة المتوفاة والحج له، ولكنه يعتبر متمتع لا بد من ذبيحة. أحسن. شكرا سيدي. يعني الأفضل بالنسبة للحج التمتع على المنفرد على بالجواحية. الأفضل أن تحرم بالعمرة وصلت وسعيت وقصرت ولبست ملابس المخيط. أيوة. يوم 8 تحرم الحج. يعني النية في التمتع. لا حلو، بس انت قول لبيك عمره، قول لبيك عمره. فاذا وصلت مكه قلت وسعيت وقصرت، اجلس في مكه كانك في بلادك، الزوجه حلال والطيب حلال وكل شيء حلال احله. نعم. يوم ثمانية تحرم الحج من مكة، من مكة. لحظة تحرم الحج من مكة. إذا جيت من عرفات تطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسعى، وهذا هو التمتع، وهذا هو أفضل أنواع الثلاثة. تذبح ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة. يعني أنا ومرتين ذبيحة واحدة. لا ذبيحتين كل شخص ذبيحة. نعم نعم، أنت وزوجتك كل واحد ذبيحة. نعم نعم يا أخي. شيخ يعني يوم بل هني أفرع راسي قومي وجهني. نعم. بل يوم المحرم. إذا يعني تتطرق تشف راسك تلبسه وفدية تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام وتصوم شهر. نعم. أم جيد حاجة هي حاجة أول حاجة. نعم. عندما تنوي في الميقات تنوي أن هذا الحج عن فلان زوجها عند التلبية تقول لبيك لبيك اللهم لبيك عن فلان مرة واحدة. وهناك أبدا يكتر نية الأولى. النية الأولى. نعم نعم يا أخي. أخويا ثاني فلوس أذبح له لي ذبيحة، هل هذا يقول؟ أين تذبحها قال لك؟ هو لما تروح هناك أنا هعمل واحد لينا ذبيحة لينا وبعد واحد لأخر. يعني هنا؟ بس هو مش موجود هو بعيش. جميل، يعني أمرك أن تذبح صدقة. ينتبع لأنه جزاه الله خير. نعم تقدمها بالبنك ذبيحتك وذبيحته، أو تذبحها بنفسك في هناك توزع الفقراء. اسمع اللي ما درش يوم ثمانية أيام التشريق سبب المطمرين في المستشفى. إذا كان في المستشفى لا لا معلوم يعني كان حرارة. لا لا لا بد يأتي بهنا. أما في إذا كان في المستشفى معلوم، اما اذا كان مجرد حراره ياتي لا بد ان ياتي. يعني راح من قاعد بس ما باتش. لا لا بد من المبيت. طب بتجي بيت عليه اذا ترك المبيت فترك واجب فعليه يذبح ذبيحه ويوزع على فقراء الحرم، واذا ما استطاع يصوم 10 ايام. نعم. الغارم. الغارم كيف نظام الغارم؟ كيف الغانم بالعمره والحج؟ احسنت. يقول لبيك حج عمره، اذا وصل مكه يطوف ويسعى ويبقى على إحرام ما يقصر لأنه قارب. ويخرج مع الناس يوم ثمانية، وإذا جاء من عرفات يطوف بالبيت فقط، إذا رمى جمرة وحلق يطوف بالبيت وبدون سعي ويذبح ذبيحة. هذا هو يعني ينقص القارن يشارك المتمتع في الهدي والمتمتع طوافين وسعي، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. ده المتمتع. المتمتع والمفرد. والمفرد مثل القارب طواف وسعي. طواف وسعي. نعم. وتفضل انت تفضل اي حي الانسان؟ انا لا افضل شيء، ولكن الرسول فضل التمتع. فضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمسك الهدي فليجعلها عمره، لان بعض الصحابه حرم قارب وبعضهم حرم مفرد لكن ما معه هدي، قال اجعلها عمره، فاجعلها عمره ويوم ثمانية حرموا الحج واهدوا. نعم هذا ده المتمتع. المتمتع وبعدين عليه هدى. ايه الهدي على المتمتع والقارن. المتمتع والقارن. إيه. ليش صار على المتمتع؟ المتمتع لانه تحلل. فتحلل هذا اوجب عليه ذبيحة. القارن لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. نعم. وجلس عليه الذي جزاك الله خير. طيب إذا كان يعني ما استطعت في بلدي تجزلي ذبيحة؟ ذبيحة لا ما تجزل. إذا ما استطعت تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعت إلى بلدك. إذا ما استطعت ثلاثة أيام صيام في الحج. نعم. وإذا رجعت سبعة لا علي ذبيحة. لا ليس عليك ذبيحة. لا إذا ذبحتها ذبحت مالك ما عليك. إن ذبحت مالك. نعم يا أخي إياك الله. بالنسبة للإيصال بتاع الأضاحي. نعم. هل ده ما يعتبرش إن إحنا سخن الهدي؟ لا لا ما يعتبر. لا لا لا يعتبر. السؤال الثاني القناع اللي زي ده إيه؟ بالنسبة للمرأة إيه؟ والرجل إيه؟ هل يعتبر أثناء الإحرام هل يبطل الإحرام؟ لا ما ما ما يصح القناع هذا إذا فعله لا بد من فدية لا لا يعمله يعني لا يصح لا لا لا يعمل لا يعمله لا يعمل الرجل ولا المرأة إلا أبدا لا الرجل المرأة تكشف وجهها المرأة مكشوف وجه تكشف وجهها إلا عندما ترى على جانب المرأة في إحرامها تكشف وجهها إذا كانت مع قاربها أو مع النساء أما إن رأت الأجانب فيجب عليها تغطية في وجهها ولا في يعني سقوط شعر المرأة أثناء التسريح مثلا غصب عنها كيف سقوط شعر المرأة إيه أثناء التسريح مثلا كان غصب عنها إيه ما الشعر الذي يسقط مثلا عندما يغتسل الإنسان أو المرأة لدون قصد له نعم نعم نعم مفرد المتمتع الذي يريد أن يصوم خمسة أيام في الحج هل يجوز له يؤخر خمسة أيام على الحج إذا قادر لا يؤخرها إذا كان قادر لا يؤخرها إذا ما إذا كان ما هو قادر يؤخرها